من الذي يجب عليه النفقة على أبويك من الأبناء؟ كل الأبناء. كل الأبناء إن كانوا كلهم أغنياء فتوزع عليهم، وإن كان بعضهم فقير وبعضهم غني فعلى الأغنياء.